طيب حديث الطيب القلتين ليش أنه هو سألوا معناته يستشف من سؤال أنه في بالأمر ممكن أقول إذا كان أكثر من قلتين معلش لا يحمل خبر إذا كان كثيرا إذا لم يظهر فيه تغير على مصاب الثلاثة يعني هذا الميزان ممكن أن نلخصها أنه كل نجس العين نجس السعر هذا لمين هذا إلي هذا السبت من لك التقدم هذا جماعة الكويت هذا هو ممكن نقول سعر شو مزيج هذا لا نفس الشيء نفس الشيء وبصر ورخيص نجس العين سعره نجس يعني ممكن نقول لو رخيص قد هاي 92 ليرة لبنانية يعني شي 150 ليرة سوري بالنسبة للشعر هاي 150 240 هاي نحن شبناها 130 لا لا هاي تبعنا هاي تبعنا أرخصي أرخصي بالشمل هذا بالشمل دي أرخصي هذا لك 150 هاي من سوق الحرة أستاذي الإمام لا يستريح مقتدي برواقه ولا فيه تفصيل يا أستاذ الإمام إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به ألا يجلس جلسة استراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه جلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من أهل السنة وإذا كان من عادته إذا صلى مع أهل الحاضر سايرهم فجلس وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنة طبق الجواب السابق بالنسبة للدليل على نجاسة الميت طب خط نزل وعبره شو الدليل على أنه نجس ما في دليل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو عمك أنت من الخط هذا وعبد يمين قالوا بعد إذا تغيرت الطعم والممكن بقى نلحقه